لزوجة تزوجتها من مدة وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب 3 مرات وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيئا في دنيا أفادكم الله؟ راجع المحكمة وتكتب توثيق المحكمة في هذا أو تكتب لها نظر الأمر المحكمة في ذلك، تراجعها أنت والمرأة وليها حتى يفتك القاضي في ذلك، أو تكتب لها كتابة موصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.